بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا حديث عن محاسبة النفس، تعاقب الشهور والأعوام على العباد من نعم الله الغزار. قال سبحانه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقد وبخ الله من فرط في وقته ولم ينتفع به في آخرته. قال عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ونعمتان إن لم يغتنمها المرء فهو خاسر وسيندم عليها. قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. والله أقسم في آيات عديدة من كتابه بأجزاء من الوقت، بالليل والنهار والفجر والصبح والعصر والضحى، والليالي والأيام خزائن للأعمال ومراحل للأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد، أيام تمر وأعوام تمضي، وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر، وهذا صحيح وآخر سقيم، والكل إلى الله يسير. قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. في الدهر آلام تنقلب أفراحا، وأفراح تنقلب أتراحا، أيام تمضي بهمومها كأعوام، وسنوات بسعادتها كأيام، واللبيب من اتخذ ذلك عبرا ومدخرا. قال جل شأنه: يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والعام يرحل بما أودع فيه العباد من أفعال، وستعرض عليهم يوم القيامة. قال عز وجل: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فانظر في صحائف الأيام التي قد خلت، ماذا ادخرت فيها لآخرتك، واخلُ بنفسك وحاسبها حساب الورع الأمين. ومضي الليل والنهار يباعدان من الدنيا ويقربان من الآخرة، فطوبى لعبد انتفع بعمره ووقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك زلتها، يستذكر في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه، وإن كان مذموما تاب منه، لأنه مسافر سفرا لا يعود. قال ابن حبان رحمه الله: أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة، والاطلاع على عيوب النفس يوجب الحياء من الله، ومعرفة العبد نفسه وأن مآله إلى القبر يورثه تذللا وعبودية لله، فلا يعجب بعمله مهما عظم، ولا يحتقر ذنبا مهما صغر. فإذا جالست الناس فالخلق يراقبون ظاهرك، والله يراقب باطنك وظاهرك. ومن صحح باطنه بالإخلاص وصفاء السريرة زين الله ظاهره بالصلاح والفلاح. والتعرف على حق الله وتذكر كثرة نعمه يدعو إلى الله، ويدرك المرء معه تقصيره على شكر النعم، وأنه لا نجاة إلا بالرجوع إليه، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن القيم رحمه الله: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطب، وتفقد عيوب النفس يزكيها ويطهرها. قال جل شأنه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ألزمها كتاب ربها فكان لها قائدا. وما ابتعد عن الله من ابتعد إلا بغفلته ونسيانه عن محاسبة الله له. قال جل شأنه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. ومن يقع في السيئات ويتكل على عفو الله ورحمته فقد خادع نفسه، فالكريم لا يقابل بالأعمال السيئة. قال جل شأنه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال ابن كثير رحمه الله: أي ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم، أي العظيم، حتى أقدمت على معصيته وقابلته بما لا يليق. والحساب في الآخرة يخف على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، ويشق الحساب على قوم لم يحاسبوها في الدنيا. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن إلا أن يعاتب نفسه فيقول لها: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ والمؤمن قوام على نفسه يحاسبها. قال جل شأنه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال السدي رحمه الله: إذا زلوا تابوا، فتوقى الوقوع في الذنب، فترك الذنب أيسر من طلب التوبة، وأنبها على التقصير في الطاعات، فالأيام لا تدوم، وخاطب نفسك ماذا قدمت في أيام خلت، وبما تستعد لأيام ستقدم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وعاهد نفسك في مطلع كل يوم على المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد، والتزود من العلم النافع، وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة والبذاءة والفحش، وعليك بالورع في المطاعم والمشارب، واجتناب ما لا يحل، واحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام، وبذل المعروف للقريب والبعيد، وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء، واحذر الوقيعة في أعراض المسلمين، واجتهد بالنصيحة للمسلمين، وأداء حقوق الأولاد والزوجة، وغض البصر عن النظر إلى المحرمات. فما الحياة إلا أنفاس ثم تنقطع بغتة، وكل يوم تغرب فيه الشمس ينذر بنقصان العمر. والعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده، فخذ الأهبة لآزف النقلة، وأعد الزاد لقرب الرحلة. وخير الزاد ما صحبه التقوى، وأعلى الناس عند الله منزلة أخوفهم منه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ونصيب الإنسان من الدنيا عمره، فإن أحسن اغتنامه بما ينفعه في دار القرار فقد أفلح، وإن أساء اغتنامه وأكثر من المعاصي والسيئات فقد أساء لنفسه. والموفق من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، ولم ينس صلاح نفسه لئلا ينسى، نسوا الله فنسيهم. والخير في الطاعة والشر في ضدها، والحياة ميدان فسيح لصالح الأعمال، والتسويف يورث الندم، والتوبة تمحو الزلة، والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله. فاحفظوا الأيام قبل التفرد في القبور، واغتنموا الحياة قبل الفوات، وأكرموا نزل كل يوم بالطاعات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لعمل الطاعات، وأن يجنبنا وإياكم الخطايا والسيئات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.